عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مطغة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مطغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. من بعده ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود هذا من أوائل المسلمين، قيل كان سادس رجل مسلم، وكان سبب إسلامه أن رأى معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم حالا. كان غلاما يرعى غنما لرجل أجيرا عنده، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: هل عندك من لبن؟ قال: نعم. قال: اسقنا. قال: إني رجل مؤتمن، أي لا أملك أن أسقيكم من مال غيري، وهذه أمانة الأجير قبل أن يسلم، مروءة وإنسانيا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك من عنز لم ينزها الفحل؟ قال: نعم. قال: ائتني به. فجاءه بعنز لم يطرقها الفحل ولم تحمل، فأخذ صلى الله عليه وسلم تلك ومسح بضرعها ودعا الله، فامتلأ الضرع لبنا فحلب فشرب وسقى أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال للضرع: اقلصي. فرجعت كما كانت لا لبن فيها. فلما رأى ذلك عبد الله شهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان من أعلام الصحابة وعلمائها، يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت، ولو أني أعلم رجلا أعلم من ذلك مني تصله المطية لرحلت إليه. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إن عندنا رجلا يملي المصحف من رأسه. فغضب عمر واشتد غضبه، ثم قال: ويحك من هذا؟ قال ابن مسعود: فقال فسكن غضبه وقال: ما من أحد اليوم أحق بذلك منه. وكان رجلا نحيف الخلقة، نضوى دقيق الساقين، حدث أن ذهبوا يجمعون بعض ما تنبت الأرض أو بعض ما يكون في شجر الأراك، فكشفت الريح ساقه وهي دقيقة، فضحك من رآها، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تضحكون؟ قالوا: لدقة ساق ابن مسعود يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ والله إنه عند الله لأثقل من جبل أحد. ويذكرون عنه الشيء الكثير في كرمه وأدبه وأخلاقه، وكان أشبه الناس آدابا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمين سره وصاحب نعليه ووسادته في السفر، وله المناقب العديدة. يروي لنا هذا الحديث بهذه الصيغة، قال: حدثنا رسول الله. علماء الحديث في المصطلح يقول، بعضهم يقول حدثنا، أخبرنا، أنبأنا بمعنى واحد، وبعضهم يقول حدثنا بمعنى قال وسمعنا حديثه، وأنبأنا قرئ عليه وهو يسمع، وأخبرنا مناولة أو إجازة. وهنا حدثنا أي أحدث لنا كلاما، وهو التحدث باللسان. حدثنا رسول الله، أو أخبرنا رسول الله، هنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد ابن مسعود في هذا الحديث بالذات يقدم له مقدمة لم تجر له في جميع أحاديثه، مع أن بعض العلماء يقول روي عن ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه فوق 800 حديث. يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. رسول الله صادق ومصدوق قبل أن يقول ابن مسعود، وصادق ومصدوق في كل ما يحدث به، وهو صادق قبل البعثة وبعدها، وعلى خلق عظيم قبل البعثة وبعدها. لقد جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة، تنازعوا في أي قبيلة يكون لها شرف وضع الحجر الأسود في مكانه من الجدار في الكعبة، حتى كادوا أن يقتتلوا، حتى ألهمهم الله وقالوا على ما نقتتل، نحكم أول رجل يخرج علينا من هذا الفج. فكان أول من خرج عليهم هو محمد بن عبد الله، فلما رأوه جميعا قالوا الأمين، ارتديناه. وكانت هذه انتزاعة اعتراف منهم بأنه الأمين. ولما ذهب وفد قريش إلى الشام وفي بيت المقدس وبين يدي هرقل، حينما سأل أي الأمم تختتن، لقد رأيت نجم نبي الختان قد ظهر، فقال العرب يختتنون، قال إذا جاء وفد من العرب فأحصرهم عندي. فلما جاء أبو سفيان ومن معه في تجارة أحضروهم إلى هرقل، قال أخبروني هل ظهر عندكم نبي؟ قالوا نعم. قال لقد كنت أتوقع أن يظهر هنا، أخبروني، إني سائل هذا الرجل، أي رجل أقرب إليه نسبا فيكم؟ قالوا هذا أبو سفيان. قال إني سائله، فكونوا من وراء ظهره، إن صدق فصدقوه وإن كذب فأخبروني. فسأله عن عدة أسئلة، ومنها أكان يكذب عليكم قبل هذه الدعوة أم كان صادقا في الحديث؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط. أكان يغدر في العهد؟ قالوا لا، ولكن أراد أبو سفيان أن يدخل دخيلة ونحن عنه من زمن، يعني ما ندري إيش اللي صار، وأراد أن يدلس كلمة لم يكذب، ولكنه أيها الملك أخبرنا بأنه قد جاء إلى مسجدكم هذا ورجع إلينا في ليلة واحد. يريد أبا سفيان أن يوري بأن هذه كذبة ليست معقولة، ولكن الله أراد أن يحقق المعجزة، فقام دهقان على رأس الملك موجود قال نعم لقد علمت بتلك الليلة. فقاله الملك وما علمك بها؟ قال كنت لا أنام حتى أغلق أبواب هذا المسجد، وفي ليلة استعصى علينا باب كذا من أبوابه، فجاء الخدم وأخبروني فدعوت النجاجرة فجاءوا وقالوا لقد سقط النجاف على الباب فلا نستطيع تحريكه فدعه إلى الصباح. فتركناه إلى الصباح، فلما جئنا للصباح وجدنا الباب على ما كان عليه سابقا يفتح ويغلق على ما كان عليه، وارتفع النجاف عن الباب، فعلمت أنه حبس على نبي يأتي تلك الليلة. إذن هو صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره صادق، ولماذا يقدم ابن مسعود لهذا الحديث من 800 حديث بقوله حدثنا وهو الصادق المصدوق؟ إذا ما سمعت بأن صحابيا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وأخبرني خليلي أخبرني حبيبي أخبرني الصادق المصدوق، توقع شيئا عظيما مما يختص به الخليل أو مما يحتاج إلى التنبيه والتأكيد، وهذا الحديث من ضمنها، لأنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو ولد في مكة واستردع في الطائف ورجع إلى مكة وجاء إلى المدينة، ما دخل مختبرا ولا دخل معملا ولا جلس إلى طبيب ولا شرح امرأة ولا سلط أشعة على رحم ولا علم شيئا من ذلك مما يعلمه البشر، وإذا هو يخبر عن بدء خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى خلاف ذلك من أطوار خلق الإنسان. فكان من حق ابن مسعود أن يقول وهو الصادق المصدوق فيما سأخبركم بما حدثني به لا يتطرق الشك إلى أحدكم، لأنه لم يعلم شيئا من ذلك من قبل أو لأنها أمور خفية داخل الرحم، لا، بل يخبر من ما فوق 7 سماوات، يخبر عن المغيبات، يخبر على من لم يوجد متى سيوجد فيما يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذن تقديم ابن مسعود هنا لهذا الحديث وهو الصادق أي فيما يخبر المصدوق فيما أخبر وأعلم، لأنه لم يخبر هذا الخبر من تلقاء نفسه، لأنه لا يتوصل إليه إنسان عادي، إذن لا بد من أنه أخبر من جهة أخرى وكان إخباره صدقا، فهو صادق فيما يخبر، صادق ومصدق فيما تناول الخبر ومرجعه ومن أعلمه به. ومن الذي يعلمه بذلك؟ الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن أحدكم أي فرد من بني البشر يجمع خلقه في بطن أمه، البطن داخله الرحم، وهذا بالأعم، ووجود الأعم يقتضي وجود الأخص، أي أنه يدل عليه أو أخبر بالكل وإرادة الأراد البعض في بطن أمه، وذلك يراد به الرحم، يجمع خلقه. يقول بعض العلماء الجمع هو توحيد المفترق، وهو ضم الأفراد والأجزاء بعضها إلى بعض، فإما أن يراد بداية الجمع وهي النطفة، لأن النطفة من الرجل تجمع من جميع جسمه، كما قال بعض العلماء من تحت الشعرة، من كما يأتي الشبه وكما يأتي المشابهة في الطول أو القصر أو اللون أو غير ذلك، أو يجمع في أطواره فورا نطفة وفورا علقة ثم مضغة ثم أحواله التي يأخذ طريقه حتى الولادة. يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما وبعض 40 ليلة، ولا منازعة في ذلك، اليوم يقتضي الليل والليلة تقتضي اليوم، نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما، والنطفة هي الماء الخالص أي القليل، تقول نطف الماء إذا فاض. والنطفة هنا هي المني ونطفة الرجل، إنما هي كما يقولون في العلم الحديث الملي واحد المكعب فيه ملايين الحيوانات المنوية، ولا يلقح في بويضة المرأة بالرحم إلا بواحد فقط من تلك الملايين. وهذا كما يقولون لبقاء النوع، وهذه قضية مضطردة في كل ما خلق الله من النبات والحيوان وغير ذلك. أنت إذا جئت إلى عالم النبات تجد حبة الطماطم كم فيها من بذرة، البذرة الواحدة تنبت شجرة وتثمر عشرات الحبات وفيها آلاف البذور، لكي يبقى النوع ويمكن أن ينمو ويمكن أن يزرع ويعاد إلى ما شاء الله. لو كانت الشجرة تنبت حبة واحدة ربما تلفت وضاعت. وتأتي إلى الحيتان تجد البطروخة في السمكة الواحدة فيه آلاف بل ملايين البويضات الصغيرة، كل هذه تنشأ عنها حيتان صغيرة. وهكذا اللهم إلا الطيور فحبة واحدة، لكن تتكرر البيضة كل زمن معين. إذن هذا الحيوان النطفة يجمع في خلق في بطن الأم واحدة من تلك البلايين. يقول بعض العلماء المتأخرين لو أن حيوانات المني التي يلقح منها البويضات لوجود بني آدم من بعد حواء ابني آدم إلى أن تقوم الساعة، جمعت تلك الحيوانات المنوية لم تملأ كستبان الخياط، يعني لا تزيد عن 2 سنتيمتر مكعب. هذه قدرة الخالق سبحانه. وهذا الحيوان الذي لا يرى إلا بالمجهر جعل الله فيه خصائص الشخص وطبائعه وأشكاله كما يقولون في الجينات التي في المذنب، غرائز من بخل أو كرم، شجاعة أو جبن، اللون، الطول، الشبه، كل ذلك يولد مع الإنسان وفي ملايين تلك الحيوانات. وكونه يكون 40 يوما نطفة، بعد ذلك 40 يوما علقة. العلقة كما يقول جميع المفسرين قطعة دم جامدة أو دم متجلط متجمد، ويخالف في ذلك علماء الأجنة، فيقولون العلقة ليست قطعة دم جامدة ولا يمر بالجنين فترة تجمد قط، إنما العلقة من العلوق، لأن الجنين بعد فترة النطفة يعلق بجدار الرحم. وترتيب ذلك عندهم أن الله سبحانه كما أوجد في الرجل 1 الخصيتين لإفراز الماء المنوي، أوجد في المرأة مقابل هذا البويضتان، والجهاز التناسلي في الرجل يعادل تماما الجهاز التناسلي في المرأة مع اختلاف في الشكل، فللرجل ذكر بارز وللمرأة مهبل داخل، وللرجل احدى الخصيتين لافراز المني وطبخه، وللمرأة المبيضان لافراز البويضات. ومن حكمة الله ان احدى المبيضين يفرز شهرا ويستريح اخر، والثاني يفرز شهرا ويستريح اخر، وفي كل شهر بويضة. تأتي البويضة ويقولون ان اكبر خلية في جسم الانسان هي البويضة، ولا تصل الى حبة العدس، فتخرج من المبيض وتأتي الى قناة الرحم وتنتظر عند فم الرحم. فاذا جاء الحيوان المنوي عند لقاء الرجل بالمرأة يسبق واحد فقط فتعلق به البويضة، وحينئذ يحصل التلقيح، فتأخذ طريقها من قناة الرحم الى ان تستقر في الرحم، وبعد 7 ايام تنغرز وتنزرع تلك البويضة في جدار الرحم، وهناك تعلق ويستقر مسيرها. اول يوم تمشي بالحيوان المنوي في قناة الرحم، وتبدأ بالانقسام، الخلية تصير خليتين، والخليتان يصيران 4، والأربعة 8، وهكذا في تكاثر حتى تصل الى الرحم في شكل يعرف عندهم بالتوتة، اي حبة التوت، لان حبة التوت عبارة عن خلايا متراصة فيما بينها. وهكذا تكون البويضة على شكل حبة التوت، فتأتي الى داخل الرحم، وداخل الرحم كالإسفنجة تنغرس وتعلق تلك البويضة على شكلها الذي وصلت اليه، ثم تبدأ تنقسم وتتزايد، ويصير داخلها ماء سائلا، وينقسم هذا الماء الى مغذ والى متغذى به. وهكذا يبدأ تخطيط الجنين كما يقولون من الاسبوع الاول، بمعنى ان الله سبحانه بقدرته يقدر اوضاع هذا الجنين بعد ان قدر انه مخلوق، ويمضي في نموه الى ان يصل الى 20 يوما الى 40 يوما، يكون تخطيطه الداخلي اي المقدر دون ان يرى ولا يشاهد، حتى اذا بلغ الى مرحلة ما يقال انه استكمل التخطيط بعد 4 اشهر، هناك يأتي اليه الملك وينفق فيه الروح، بعد ان يكون قد خطط ورسم ووضعت كل جزء فيه في مكانه، وتميزت الرأس عن المنكبين، واليدان عن القدمين، ووضعت اجزاؤه الداخلية، والقلب قد يوجد من الاسبوع الرابع او قبل ذلك، وهكذا جميع اجزائه الداخلية وجميع اجزائه الخارجية، وكل عضو فيه يكون قد وجد بالفعل واخذ مكانه. فاذا جاء الملك ونفخ فيه الروح بدأ للحركة. ومن هنا يقول العلماء جعل الله سبحانه عدة المتوفى عنها زوجها 4 اشهر و10، لان المطلقة زوجها حاضر اذا ادعت حملا لم يكن موجودا، او نفت حملا هو موجود، كان الزوج المطلق هو صاحب هذا الحمل، ان ادعت حملا معدومة قام ونفى ذلك دون ما تطالبه بنفقة العدة، او انها نفت حملا له موجود وذهبت لتسقطه قام يدافع دون ولده. اما المتوفى عنها فليس لها ولي يطالب امامها، وليس خصمها موجود، فلا يمكن ان تدعي حملا ليس موجودا، ولا تستطيع ان تنفي حملا موجودا بالفعل، لانه اذا بلغ 4 اشهر ونفخ فيه الروح ونضغ له 14 ايام بعد ذلك، يتحرك فيها الجنين، إن لم يكن في اليوم الأول ففي الثاني ففي الخامس ففي العاشر، فحينئذ إذا استكملت الأربعة الأشهر والعشرة وادعت بعد ذلك حملة عرضت على النسوة، فإذا عرضت على ذوات الخبرة لا يحتجن إلى أشعة ولا يحتجن إلى ماء وهرمونات، ولا يحتجن إلا أن يضعن أيديهن على بطنها فيشعرن بالحركة، أي أن الجنين يثبت نفسه. وإذا ادعت حملة وعرضت على القوابل أو ذوي الاختصاص فلم يجدن عندها شيئا. وهكذا تتفق عدة الوفاة وتتفقها أطوار الجنين هنا عند الأربعة الأشهر بنفخ الروح فيه. وهنا في هذا الحديث 40 يوما علقة، والعلقة كما أشرنا جميع علماء التفسير يقولون قطعة دم جامدة، والطب يقول لا يأتي على الجنين فترة تجمد قط، لأنه في نمو منذ أن علق ويبدأ الانقسام بعد 3 أيام. وسيترتب على هذا من الأحكام الفقهية ما سننبه عليه في آخر الحديث إن شاء الله. ثم بعد 40 مضغة 40 يوما بعد العلقة 40 يوما مضغة، يقول العلماء مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم. نقول إن هذا والله تعالى أعلم على مقتضى المعنى اللغوي، ولكن الذي يظهر أنه مضغة أي لم يزل في حالته مجتمعة، لم تتفصل أجزاؤه. وإجماع المفسرين على هذه الحالة مهما كان الأمر يأتيه بعد ذلك 43 تعادل 120 يوما، 3 في 40 و120 يوما، إذا قسمناها على أيام الشهر 30 كانت الأربعة الأشهر تماما. وحينئذ بعد الأطوار 3 يكون هناك تهيئه لتقبل الملك ونفخ الروح فيه، فيأتي الملك وينفخ فيه الروح، وكما ذكر صلى الله عليه وسلم ويؤمر ب4 كلمات. هذه الكلمات التي أشرنا أنها طور من أو نوع من أنواع القضاء والقدر الذي قدره الله قبل أن يوجد العالم، وهو القدر الخاص بكل فرد يكتب أجله، وهذا الأجل لا يمكن أن يزيد ولا ينقص، ويكتب رزقه ويكتب عمله ويكتب نهايته شقي، ويختم صحيفته ولا يزيد في عمره ولا ينقص منه. وكيف يكتب رزقه؟ لا يزيد في رزقه ولا ينقص منه. مع وجود الأحاديث الأخرى من أراد أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. كيف ينسأ له في عمره بمعنى يزيد أي يؤخر؟ ما كما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخر. كيف لا كيف هنا من أراد أن ينسأ في عمره أي يؤخر ويطول، وأراد أن يوسع في رزقه ويزيد فليصل رحمه، مع أن الكلمات كتبت وحددت وعينت، وهناك الآية الكريمة فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة، لا يسخرون ساعة ولا يستقدمون. مع هذا الحديث يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم ويقول نفسه في هذا الحديث للعلماء في هذا الجمع أو في الجمع بين هذه النصوص، إما أن المولى سبحانه كتب في هذه الصحيفة في قدر الإنسان وهو يعلم في علمه الأزلي أنه سيزيد له من عمره، ولكن هذه الكتابة الظاهرة التي أطلع عليها الملك والتي يمشي بمقتضاها ملائكة الموكلون بخلق بأمر الإنسان. ثم هو في علمه سيزيد ويزيد له. وبعضهم يورد على ذلك اعتراضا، إذا جاء الأجل المكتوب سيأتي ملك الموت. والآخرون يقولون الزيادة في العمر والتوسعة في الرزق على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، بمعنى إذا وصل رحمه بارك الله له في عمره بمقدر لو كان عمره 50 سنة، 50 سنة يبارك الله له في 50 فيعمل فيها من الخير ويحصل فيها من توفيق الله إياه ما لو كان يعيش إلى 80-90 سنة. وكذلك رزق مقدر له 10,000، هذا 10,000 من أي نوع كان لن تكون 11 أبدا، كما لن تكون 9,000 أبدا، ولكن من 10,000 ما يطرح فيها البركة بحيث تصبح أكثر من 20-30 ألفا، وهناك 10,000 منزوعة البركة لا تساوي 1,000 واحدة. فقالوا ينسأ له في عمره أي يبارك له في زمنه وينتج ما لو عاش أكثر من ذلك. ولقد وجدنا بعض العلماء وبعض الأشخاص في عمر قريب وقليل أنتجوا ما لم ينتجه الذين عمروا أكثرهم أضعاف من الزمن. وهكذا ما جاء في رزقه يبارك الله له فيه. وعمله وشقي أم سعيد، هذه الفقرة الأخيرة يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على نتائجها. والله الذي لا إله إلا هو، وهنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقسم وهو الصادق المصدوق لا يحتاج إلى أن يقسم، ولكن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقسم في كتابه. وقسمه صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو على أي شيء؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا كيف يكون حال ذلك؟ والقضية الثانية المقابلة، كيف يعمل بعمل أهل الجنة ولم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؟ ما ذنبه؟ ماذا فعل؟ يجيب عن ذلك العلماء ويقولون نعم، جاءت في بعض الروايات وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، أما الخفي والنية الخفية لا يعلمها إلا الله. ولقد وجدنا قضية كبرى بينها سبحانه في قضية إبليس مع آدم والملائكة، لما قال سبحانه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول العلماء إني أعلم ما لا تعلمون، ما ظهر من موقف إبليس حيث كان في ظاهر الأمر يعبد الله وكان في الأرض من أشد خلق الله عبادة حتى رفع إلى مصاف الملائكة بعد أن قاتل الحن والبن ومن كان قبلهم، فلما وجد آدم ورآه تعاظم في نفسه واستنكر خلقته ثم كان يستهزئ به، فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم أظهر ما كان خفيا وقال أنا خير منه، فقدم قياسه ونظرته لنفسه الفاسدة على أمر الله إليه اسجدوا لآدم. ومن هنا كان يظهر عمله مع الملائكة، وكان يخفي استهزاءه وتكبره على آدم الذي خلقه الله بيديه. إذن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة؟ إذا أخذنا في الاعتبار رواية في ظاهر الأمر، يكون كثير من الناس يعملون عملا خيرا لكنه في الظاهر، وقلوبهم وبواطن أمورهم لا يعلمها إلا الله. ويكون القسم الثاني يعمل بعمل أهل النار، ولكن نبتة الإيمان في قلبه رطبة، ولكن حسن اعتقاده بربه قوي، ولكن أمله في الله ورجاءه لا زال حيا، فهو على هذا الرجاء وعلى ذاك الإيمان عندما يريد الله له الخير ويتوجه بوجهته إلى الخير يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك يدخل الجنة ويسبق بسبق الكتاب إليه. وتقدم لنا نموذجان. النموذج الأول ما قاله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلك قتل 99 رجلا، فجاء وسأل رجلا عابدا هل لي من توبة؟ قال: كيف تتوب وقد قتلت 99؟ قال: إذن أكمل 100. وقتله. ثم ذهب وسأل آخر عالما، قال: نعم، ومن يحول بين العبد وربه؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن اخرج من هذه البلدة التي فيها قرناء السوء واذهب إلى القرية الفلانية فيها رجال صالحون يعبدون الله تعبد الله معهم. فخرج الرجل تائبا إلى الله، وقبل أن يصل تلك القرية في منتصف الطريق مات. فجاءت ملائكة الرحمة بكفن وحنوط من الجنة، وجاءت ملائكة العذاب بكفن وحنوط من النار، كل جلس مد البصر ينتظر انتزاع الروح ويأخذها إلى جانبه. فاختصموا فيه، فأرسل الله إليهم ملكا على صورة رجل، قال: قيسوا ما بين البلدين وألحقوه بأقربهما منكم. فقاسوا ما بين البلد التي خرج منها والبلد التي ذهب إليها. وفي الحديث: إن الله قد أوحى إلى هذه أن تباعدي، وأوحى إلى تلك أن تقاربي. تنزوي الأرض قدرة الله، وفي بعضها أن الله أقدره بأن انقلب بصدره إلى أومأ بصدره إلى جهة التي خرج إليها، فكان الفرق ذراعا فقط، فأخذته روحه ملائكة الجنة وكان من أهل الجنة. وفي الحديث أيضا: الخادم اليهودي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض، وسأل عنه رسول الله: أين هو؟ قالوا: إنه مريض. قال: قوموا بنا إليه لنعوده. فذهبوا إليه فوجدوه في النزع، فقال صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، فنطق الغلام بما أملى عليه رسول الله قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وافتلتت روح. فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تولوا أنتم أمر صاحبكم. بمجرد ما قال لا إله إلا الله أصبح صاحبنا، وأصبح المسلمون أولى به من أبيه. ماذا صلى وماذا صام وماذا زكى وماذا فعل من خير؟ ولا شيء. ولكن سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة وكان بينه وبينها أقل من ذراع فدخل الجنة. ومن هنا كان السلف إذا تذكروا هذا الحديث بكوا يقولون لا ندري حينما كتب الملك هل كنا من الأشقياء أم السعداء. ويقولون عند نزع الروح ما ندري أي الصنفين يكون عندنا، وما ندري عند خاتمة الأمر وعند تطاير الصحف وعند وعند. والعبد دائما وأبدا دائر بين الرجاء والخوف. ويقول العلماء إذا كان في مقتبل حياته يغلب جانب الخوف ليجتهد في الخير ويبتعد عن الشر، وإذا كان في أخريات حياته يغلب جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وهكذا في هذا الحديث في هذا الباب يأتي به النووي رحمه الله بعد حديث جبريل وبعد بني الإسلام على خمس ليبين أن الأعمال بالخواتيم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ويجعلنا وإياكم من السعداء وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، إن هذا الحديث ليس مجرد وعظ وليس مجرد إخبار عن الغيب، ولكنه يترتب عليه شيء من الأحكام الفقهية. من ذلك إذا سقط هذا الجنين قبل الولادة ماذا على من أسقطه، وما حكم هذا السقط من الصلاة عليه وتكفينه ودفنه. هذا وكذلك ميراثه. يبحث العلماء هذا الموضوع في باب الجنائز وتغسيل الميت والصلاة عليه واستحقاق الميراث، فيتفقون على أنه إن نزل واستهل صارخا فإن له الميراث، وإذا جني عليه فإن من جنى عليه ملزم بنفس كاملة، وإذا ما نزل قبل 4 أشهر فإن ماذا يكون حكمه؟ إذا نزل قبل 4 أشهر يختلف الأمر فيه، كما جاء عن الشافعي قولان وعن أحمد روايتان بأنه يصلى عليه أو لا يصلي. أما بعد 4 أشهر فإذا نزل حيا أو ميتا ويموت بعد ذلك فإنهم متفقون أنه بعد نفخ الروح فيه وهو بعد 4 أشهر بيوم واحد فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن نزل ميتا فلا ميراث له، وإن نزل متحركا أو له ما يثبت الحياة الثابتة أي حركة مستقرة وكان بعد 6 أشهر لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا كان بعد 6 أشهر فله الميراث إن نزل حيا ثم مات بعد ذلك، وإن كان قبلها لا حياة له لأنها حركة لا حيوية دائمة فيها. فإذا جني عليه قبل أن يتحرك فإن في الجناية عليه غرة إذا انفصل عن أمه ميتا. أما إذا مات مع أمه، جني عليه مع أمه ومات مع أمه ولم ينزل فديته دية أمه تندرج فيها. وإذا نزل ميتا وأمه بقيت في الحياة فإن ديته غرة وليدة أو أمة أو عبدا. هذه أحكامه. بعد ذلك يأتي البحث هل للمرأة أن تسقط الجنين قبل الأربعة الأشهر أم لا. فعلى قول بعض الفقهاء مدة النطفة الأربعين الأولى لها أن تنزلها لأنها لم تتطور. ويقول الحنابلة ويقول المتأخرون إن النطفة حينما تعلق ببويضة المرأة لا يجوز إجهاضها. وعليه الأطباء كما عقد في سنة 36 المؤتمر الطبي العام في مستشفى القصر العيني وبجميع أطباء مصر وفي تلك الندوة أنه لا يجوز لطبيب أن يجهض امرأة إذا علقت البويضة ولو من أول يوم، وكل إجهاض فهو عمل جنائي. أما كونها تحتاج إلى ذلك أو تضطر إليه فهذا أمر آخر. أما في الأمور العادية دون ما خطر على الأم فلا يجوز إجهاض النطفة ولو بعد مجيئها 3 أيام، لأن الأطباء متفقون على أن البويضة مع الحيوان المنوي بعد التلقيح 3 أيام تبدأ البويضة بالانقسام، وهكذا يبدأ في النمو كما تنمو الحبحبة في عرقها، لا تزال تنمو وتزيد، يزال ينمو ويزيد ويتخلق إلى أن تنفق فيه الروح فيصير إنسانا مكتملا. وما كان على هذه الحالة فلا يجوز بحالة من الأحوال أن تجهض المرأة نفسها أو تسقط جنينها بعد أن علقت بها رحمها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وهذا أيها الإخوة من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبين لنا ما يتعلق بخلق الجنين في الرحم، ولم يطلع على ذلك ولم يكتشف عليه، وكما أشرنا لم تكن هناك أي وسيلة من وسائل الاطلاع على ما في الأرحام، وإنما هو الوحي من الله، وكما قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.